بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل أن القيد يكون احترازا ويكل لغير الاحتراز ككشف تعليل جهل. المراد بالقيود الشروط التي يحترز بها أو تقييد مطلق، كلام مطلق أي قيد يحترز به عن بعض ما لا يجوز أو ما أشبه ذلك. كثيرا ما يكون القيد في المعاملات، ويكون أيضا في الأيمان، ويكون في النذور، ويكون في الأنكحة والعقود، ويكون أيضا في الحدود. والتقييد أن يقيد المطلق بشرط أو بصفة أو باستثناء، فيكون ذلك القيد معتبرا. الأصل في القيد الاحتراز عن بعض الأشياء. فمثلا إذا كان في البيع وقيد ذلك باستثناء أو نحو ذلك، فإن هذا القيد يحترز به عن غيره. باعك مثلا ولكن قال بشرط رضا والدي، هذا قيد، يعني لا يتم البيع إلا بتمام الرضا، إنما البيع عن تراضي. الأصل في القيد الاحتراز عن شيء لا يكون سببا في عدم الصحة، بطلان البيع وما أشبهه. ويكون أيضا في النكاح أيضا قد يكون فيه قيود، فإذا قيده بقوله أنا أزوجك على ألا تذهب بابنتي من بلدها، فإن هذا قيد احتراز عن الذهاب بها، وإن كان في المسألة خلاف، ولكن هذا القيد يحترز به. كذلك أيضا يكون في الوقف، إذا قال أوقفت هذه الدار على ألا تخرج غلتها من هذه البلاد، فقد قيدها، قيد الوقف وقيد الغلة على أن تكون في بلده أو في أولاده أو في أقاربه. هذا أيضا قيد احترز به عن أن تصرف لغير هؤلاء، ويقل لغيره، يكل القيد لغير الاحتراز ككشف تعليل. قد يكون القيد لكشف إلا، وقد قال بعض العلماء أنه إذا كان لكشف إلا فإنه لا يبرأ. بعض الناس يبيع سلعة فاسدة، ويقيدها ويقول إنها لا ترد ولا تبدل، لا أقبلها، ثم يجد المشتري فيها خرابا. فالصحيح أن هذا كشف تعليل، وأنه إذا كان مجهولا فللمشتري أن يرده ككشف تعليل جهل فيها علة أخفيتها في هذه السيارة في هذه الدار، علة خراب في هذه الغسالة والثلاجة مثلا، في هذه العباءة خروق أخفيتها، في هذا الكتاب خرم أو ما أشبه ذلك. فلا بد أنه يبينه. لا يحل لمن باع شيئا أن يخفي فيه العيوب التي تنقصه، فإذا أطلع المشتري عليها قال فيه عيب كذا وفيه عيب كذا وأقدم المشتري على ذلك فإنه لا يرد، لا يقدر على ردها. أما إذا أخفاها أو قال مثلا كما يقول بعضهم تشتري حديدا مكوما، أو إذا اشتريتها فإنا بريئون منها ومن عيوبها، وهم يعلمون أن فيها عيب قد أخفوه، والمشتري ينظر إليها ظاهرا ولا يرى فيها نقصا، فنرى أن مثل هؤلاء لا يعذروا. يقول وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. اليقين العلم الضروري بالشيء، وإذا تعذر العلم الضروري رجع إلى غالب الظن. يقول يغلب على ظني كذا وكذا فيعمل بغالب ظنه. هناك فرق، اليقين هو معرفة الشيء يقينا محققا، معرفة هذه الطهارة أنها يقينية، أو معرفة هذه السلعة أنها سليمة، سليمة ليس فيها شيء من العيوب، أو معرفة أن هذه الأرض طاهرة يقينا. لكن قد يتعذر اليقين، قد لا يكون هناك يقين في كل الأحوال، ولكن يكون هناك ظن غالب يغلب على ظني أن هذه الأرض طاهرة، وأن هذا الثوب طاهر، وأن هذه السلعة سليمة ليس فيها خراب. هذا هو الظن، ولا أجزم باليقين، اليقين فيه صعوبة. فإذا تعذر اليقين عامل بالظن الغالب، ويمثلون بأمثلة كثيرة، مثلا صحة الحديث، هل نتيقن أن هذا الحديث صحيح؟ قد لا نتيقن لوجود علة مثلا خفية، أو لوجود إرسال أو ذهول من بعض الرواة، ولكن يغلب على الظن أنه ثابت. هذا هو الغالب، غالب الظن، فنعمل بغالب الظن أنه ثابت. وكذلك أيضا في السلع، يغلب على الظن أن هذه السيارة سليمة من العيوب، وأن هذا البيت سليم من التصدع، ما رأينا فيه شيئا وأشباه ذلك. هذا وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. وكل ما لأمل أمر به يشتبه من غير ميز قرأة توضحه. يقول العلماء إن القرآة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، فإذا اشتبه الأمر استعملت القرآة حتى لا يكون فيها ظلم لأحد. قد ورد في القرآن ما يدل على ذلك في قصة يونس عليه السلام لما ركب البحر واضطربت السفينة وكادت أن تغرق، اضطروا إلى أن يلقوا بعضهم البحر حتى لا يغرقوا كلهم، فأقرأوا بينهم فخرجت القرعة على يونس، فأرادوا أن يهدوه بأنفسهم فقال هذا قرعة يستوي فيها الكبير والصغير، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وقذف بعد ذلك. وكذلك في قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما تشاحوا أن مريم يتيمة ولا بد لها من كفيل، فلما ألقوا أقلامهم ارتكز كلام زكريا، فكان هذا هو القرعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، تخرج القرعة على هذه وعلى هذه ويرضى الباقيات. كذلك لما أن رجلا ليس له مال إلا ستة عبيد اعتقهم عند موته، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. فالحاصل أن القرآة تستعمل في كل ما هو مشتبه، ذكر ذلك العلماء فيما إذا كان هناك أناس يستحقون الشيء كلهم وتشاحوا فيه أقرأ بينهم، حتى ذكروا ذلك في الأذان إذا تشاح فيه اثنان وكان مستويين أقرأ بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقتروا، يجئون دفعة واحدة كلهم يريدوا الصف الأول، فإذا لم يجدوا إلا أن يقترعوا اقترعوا. هكذا إن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمن أهجل. هكذا قاعدة أيضا عندهم، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كالوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرثه، إذا كان ذلك القتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه لا يرث منه، مخافة أن يتسارع بعض المتأولين فيقتل قريبه لأجل حرمانه من الإرث. هكذا ذكروا ذلك أيضا في المصالة، إذا قال إنسان إذا مت فأخرج مالي من مالي ألفا أعطوها فلان، أو شاة مثلا أو بعيرا أو سيارة أو دارا، ثم إن الموصى له تعجل وقتل ذلك الموصي ليأخذ الوصية، عوقب بحرمانها. أذكر أن عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عند بر، وقالت: إذا مت فهذه الجارية حرة بعد موتي. ثم إن الجارية استبطأت موتها وعملت لها سحرا، واطلعت عليه عائشة، فعند ذلك قالت: أبيعها لأشد الناس ملكة. أبطلت ذلك العتق المعلق. وكذلك حفصة عملت لها جارية سحرا وقالت: أريد العتق، فأمرت بها فقتلت الجارية، عومل بحرمانه. من تعجل شيئا على وجه محرم بقتل أو سحر أو نحو ذلك فمنعه جلى. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما، لمانع كسارق من غير ما، محرز ومن لضال كتم. الغرم يضاعف على مثل هذا، تضاعف عليه الغرامة، يغرم مثل قيمته مرتين. السارق من غير حرز والكاتم للضالة إذا وجد لقطة وكتمها وقد علم صاحبها وسمع صاحبها ينشدها فكتمها، فإنه يضاعف عليه الغرم إذا كانت إذا كان قد أنفقها أو أتلفها. ذبح الشاة التي وجدها مع غنم اقتلسها، أو أخذ ناقة مثلا وجدها ترعى وباعها مثلا بألف، يغرم ألفين. كذلك إذا وجد لقطة حلي مثلا قيمته 10,000 كتمه وباعه يغرم 20,000 جزاء على كتمانه، ولا قطع عليه، لا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز. السرقة التي يقطع فيها لها شروط، ومن الشروط أن يخرجه من حرز، أن يتسلق الجدار أو يكسر الأقفال مثلا، أو يكسر زجاج السيارة مثلا ويأخذ منها شيئا. وأما إذا كان المال من غير حرز، يعني في البرية أو ساقط أو نحو ذلك، فهذا يضاعف الغرم عليه حيث ثبتت عقوبته ثم سقطت. سقط الغرم القطع لمانع كسارق من غير ما، محرز ومن لضال كتم. الضالة ما ضاع من صاحبه أكل لقطة، أو أخذ ضالة إبل أو ضالة غنم وكتمها. يقول: وكل ما أبين من حي جعل كميتة بحكمه طهرا وحل. هذه أيضا فيها حديث: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين منه يعني ما قطع منه وهو حي، ما قطع من حي فهو ميت. فإذا قطع مثلا من الشاة وهي حية أليتها فإنها نجسة، أو قطعت رجلها فالرجل نجسة، أو رمى مثلا صيدا كظبي وقطع يده أو رجله فإنها لا تحل، لأنها قطعت قبل أن يموت. وكذلك إذا كان ميتته حلال كميتة السمك، إذا قطع من السمكة نصفها أو ربعها أو جزء منها فإن ذلك المقطوع حلال، لأن ميتة السمك حلال. في الحديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، إذا قطعت ذنب الجرادة الذي فيه زهمها أجاز أكله بعد طبخه لأن ميتتها حلال. يقول وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. كلمة كان تستعمل للاستمرار، ولكن ليس ذلك بلازم. يرد ذلك في الأحاديث، إذا قالوا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر، بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وآية آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب تعالوا، هل يداوم على ذلك؟ الأصل أنها للاستمرار، ولكن تأتي لغير ذلك، ليس بلازم، ليس ذلك مضطرد أنه يداوم على ذلك، ولكن تدل على أنه كان يفعل ذلك. جاء أيضا قوله كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، كان يقرأ، هل ذلك دائم؟ قد يقرأ أكثر من المئة وقد يقرأ أقل من الستين، من الستين آية، وبالأخص إذا كان في سفر، فدل على أنها ليست دائمة. هذا معنى قوله وليس ذا بلازم مصاحبة. ويوجد ذلك في الأحاديث كثيرة. تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد الفطر ويسرد كذلك الإفطار ويسرد الصيام. تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث، يعني أنه يصلي إحدى عشرة، ولكن ثبت أيضا أنه صلى ثلاث عشرة في حديث ابن عباس أنه صلى ثلاث عشرة، فدل على أنه كان يزيد على إحدى عشرة ركعة. تقول أيضا كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، دل على أنه في نظره أنه كان يستمر، ولكن جاء في حديث آخر أنه لا يستمر على صلاة الضحى. والأمثلة على ذلك كثيرة. يقول وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. إذا أضيف الجمع أو المفرد فإنه يعم. إضافة الجمع بأن يقال مثلا جميع الناس، جميع المصلين، هذا يؤم يكون عاما. وكذلك المفرد إذا أضيف، المفرد مثل الرجل الإنسان يؤم، كقوله إن الإنسان لفي خسر، هذا عام. وكذلك قولهم كان الرجل منا يحمل على كذا وكذا يؤم. وكذلك الشرط، الشرط ما يتقدم المشروط، يتقدم أن الشرط في المعاملات إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له منفعة، ما له فيه منفعة. وتقدم قوله المسلمون على شروطهم، فالشرط يلزم وينحتم إذا شرط شرطا في بيع أو نكاح أو نحو ذلك. وكذلك أيضا قد يكون الشرط مخصصا، كأن يقول مثلا بعتك غنمي بشرط أن ترد إلي منها ما كان حاملا، فإن هذا شرط يلزمه الوفاء به. أو أبيتك أو أجرتك هذه الدار أو هذا البستان بشرط أن تعطيني من الثمرة كذا وكذا. أما الموصول فهو الاسم الموصول، الاسم ذاك الذي موصول بالاسم، كلمة الذي اسم موصول، والذين والتي واللاتي، وحرف ما تأتي بمعنى الموصول، فهذا كله يصير أيضا بمنزلة الشرط. الموصول ينحتم، فإنه قد يكون قيدا. إذا قال بعتك عبدي الذي تعرفه تقيد، أو بعتك كتابي الذي طلبته، بعتك ما في بيتي من الأثاث، ما بمعنى الذي، فيكون هذا شرطا، يكون كالموصول. الموصول انحتم. يقول منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد من بعد نفي ناهي استفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام. المنكر إذا جاء بعد إثبات فإنه يكون مطلقا. الإثبات أن يقول الناس آمنون إلا رجل، إلا من فعل كذا وكذا، هذا منكر. فالمنكر إذا جاء بعد الإثبات فإنه يكون مطلقا، مطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي. فالمنكر كل اسم يصلح لأكثر من واحد، والغالب أنه يكون منونا، رجل جاءنا رجل جاءنا شخص أبيته ثوبا دخلت في بيت ملكت أرضا عندي شاة هذا منكر يقول إذا جاء بعد الإثبات الإثبات هو إثبات شيء أمر لأمر أو نفيه عنه ويسمى الحكم إثبات أمر لأمر كما إذا أثبت ثم استثنى أثبت شيئا ثم استثنى منه نكرة يكون هذا مثلا في البيع وفي الأكل ونحو ذلك فإذا قال أبهت لك أن تأخذ هذه الطيور إلا دجاجة أبهت لك أن تأخذ هذه الثياب إلا قميصا فهذا إثبات ثم منكر بعد إثبات يرد يقول فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي إذا جاء المنكر بعد نفي فإنه عام إذا قال مثلا ما في الدار أحد إلا رجل ما في الدار ما في المسجد أحد إلا شخص هذا عموما بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط يأتي بعد هذه كلها منكر النهي إذا قال لا تعطي أحدا إلا امرأة هذا نهي فالمرأة هذه منكر وقد توصف أيضا أن يقول مثلا لا تتصدق إلا على مسكين هذا أيضا نهي جاء بعده منكر كذلك الاستفهام إذا قال مثلا هل في الدار أحد هل في الدار شيء إلا كيس هل في الدار المسجد أحد إلا مصل النهي مثلا أن يقول ما في الدار أحد والنهي أن يقول لا تعطي أحدا والاستفهام أن يقول هل عندك ضيف والشرط أن يقول إن وجدت أحدا الإثبات كذلك أيضا بدل النفي الإثبات أن تقول مثلا لقد وجدنا قوما فقراء إلا واحد إلا رجل إلا امرأة وما أشبه ذلك واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر الأصل في النصوص أنها عامة اعتبر العموم في النص المأثورة إلا إذا كان هناك خصوص سبب إذا كان الخصوص على سبب فيختص بذلك السبب وإلا فالأصل العموم في الأحاديث الكثيرة عموم الوعد والترغيب في الأشياء. إذا قال مثلا من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، الأصل العموم، يعم الرجال والنساء والأحرار والعبيد، إلا إذا كان هناك مانع يخصص كالكافر فإنه لا يدخل في ذلك، لأن الكافر لا يقول ذلك عن يقين، ولأن أعماله مردودة. اعتبر الأمومة في نص أثر. إذا قال مثلا من صلى الضحى في 12 ركعة يؤم من صلاها محتسبا، يقول من تصدق بصدقة من كسب طيب فإن الله يتقبلها، هذا على العموم. أما إذا كان هناك خصوص سبب فالصحيح أنه لا يعتبر الخصوص. من قواعدهم أن يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يعتبر خصوص السبب، لأن النصوص تكون عامة. روي أن كعب بن أجرة سئل عن قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. خصوص السبب أنها نزلت لما أن كعب بن أجرة كان في رأسه حكة وقمل وهو محرم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك نزل قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، قالوا إنها نزلت في عبد الله بن سلام، ولكن الأصل أيضا أنها تعم كل من شهد بهذا الكتاب وصحته من أهل الكتاب أنه من الله أو شهد على مثله. ذكروا في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا بها إلى آخره، قالوا إنها نزلت في رجل قتل مسلما ثم ارتد وكفر، وذكروا له بيتا قاله أعوذ بالله يقول فيه وكنت إلى الأوثان أول راجعي. لكن إذا نظرنا وإلى الآية عامة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعتبر الأمومة في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. إذا كان ذلك السبب يعتبر بوصف، في هذه الحال إذا كان ذلك الوصف يفيد علة فإنه يؤخذ بذلك الوصف. كثيرا ما ترد الأحكام على سبب ويكون ذلك مخصصا بسبب. فالآية هذه فيها ما يقتل مؤمنا متعمدا، لا شك أن هذا خاص بالمتعمد، وقتل الصيد للمحرم ومن قتله منكم متعمدا، فالأصل أنه يختص بالمتعمد لأنه ورد تقييده بهذه الصفة التي تفيد علة يفيد علة فخذ بالوصف، أي التزم الوصف. يقول وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. يأتي العام ثم يرد ما يخصصه، ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده، فيقولون يحمل العام على الخاص، يحمل المطلق على المقيد، لأن هذا القيد كأنه يعتبر شرطا. العمومات التي جاءت الأصل فيها أنها باقية على العموم إلا إذا ورد ما يخصصها، وذلك لأن الأصل أننا نعمل بالنصين، قد يكون المخصص نصوصا عليه في نفس الحديث، مثلا النهي عن سفر المرأة جاء مخصصا بتهديده بيوم أو بيوم وليلة أو بثلاثة أيام، فيكون هذا مبيحا لما دون ذلك لأنه قيد. كذلك أيضا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية خصص بما إذا كان هناك سبب، كما إذا كانت مضطرة إلى ذلك، هذا التخصيص. أما الإطلاق فإنه قد يطلق اللفظ ثم يأتي مقيدا. قال الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هنا الرقبة مطلقة جاءت في آية القتل، ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت الرقبة بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد، ونقول لا بد أن تكون الرقبة مقيدة بالإيمان. خصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. إذا كان ذلك التخصيص إنما فيه ذكر بعض الشيء الذي كان عاما، فإنه لا يدل على التخصيص، بل الأصل العموم، وذكر البعض لا يدل على أن هذا البعض هو المراد وحده. فالله تعالى يعد المؤمنين ثم يخصص بالوعد صفة، ولكن هذه الصفة لا تدل على النفي عن غيرها، أحيانا يكون الوعد لكل المؤمنين، وأحيانا يخصص بعضهم، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. نقول هذا وصف لا يقتضي التخصيص، بل المؤمن يكون مؤمنا إذا كان قد عمل الصالحات ولو لم يكن بهذه الصفة، إنما ذكر البعض لا يدل على عدم الوصف وعدم الإيمان لمن لم يكن كذلك. وإلى هنا انتهت هذه المنظومة، رحم الله أناظمها وتغمده برحمته، والله أعلم، وصلى الله على محمد.